مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل محمد مصطفى يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. إله الكون، يسعدني رضاك، فما لي خالق أبدا سواك. تراك إذا رأيت الكون عيني، وأنت الله أعظم أن نراك. إذا ما الفجر في الآفاق حاكا، وإذ بالطل منسكب تباكا، فشوقي فيك منهمر وحبي، وقلبي دائما يهوى علاكا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، البركة جند من جنود الله عز وجل، ما كانت في قليل إلا كثرته، ولا في ضعيف إلا قوته. البركة أيها الإخوة المؤمنون هي ثبوت خير الله للعبد، ومن أرادها فعليه بالإيمان الصادق الذي لا شك فيه، وعليه بتقوى الله عز وجل، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العظيم. من أراد البركة فعليه بمجالسة الصالحين وصلة الأرحام والإكثار من الصدقات وزيارة الأماكن المباركة. من أراد البركة فعليه بالقرآن الكريم وبسنة خير البشر أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك البركة في الرزق والمال والعيال، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 13 من سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، سئل الإمام الحسن البصري: ما سر زهدك في الدنيا؟ فقال: علمت أن رزقي قد كفله لي ربي فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء هو العبادة، وهو اعتراف العبد بحاجته وفقره إلى ربه ومولاه. فيا أخي، مهما كانت حاجتك، ارفع يديك وحرك لسانك وقلبك مطمئن إلى عطاء الله عز وجل. قف على باب ربك وسله من خير الدنيا والآخرة لك ولغيرك. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. عفوك ورضاك يا رب، يا رب لك الحمد عدد خلقك، ولك الحمد زينة عرشك، ولك الحمد مداد كلماتك. يا لك الحمد يا حبيبي، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا صل وسلم وبارك على أشرف مولود وأكرم محمود وخير ما في لحظة في رحاب قدسك يا الله، لحظة في رحاب قدسك يا الله، خير لنا من الدنيا وما فيها. في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. يا غمة نزلت بنا يا أنت المغيث، أنت المغيث، مجيب كل نداء يا يبكون بالأسحار فتك الداء يا الله يا الله يا كريم يا الله يا رحيم يا سواك يا ربي قد عم البلاء وما لنا رب سواك وما لنا رب سواك يجير من بلوائي من أجل من أرسلته وغمرته من أجل من أرسلته وغمرته بالنور والإجلال والنعماء أنعم علينا بالسلامة ما بدت أنعم علينا أنعم علينا بالسلامة ما بدت شمس وحلق طائر بسمائي يا قريب يا مجيب يا قريب يا مجيب يا من ملكت قلوبنا يا أنت المنعم أنت المليك الأعظم أنت الذي سويتنا وعدلت فينا تحكم يا من ملكت قلوبنا العائدون تزاحموا يا من ملكت قلوبنا العائدون تزاحموا في ليل وتهجدوا وأتوا إليك وأسلموا فارحمهم أنت الذي يعطي الثواب ويكرم إني رجوتك فارضني إني رجوتك فارضني يا من يجود ويرحم هديتنا بمحمد هديتنا بمحمد نعم الرؤوف الأرحم فاجعل صلاتك حظنا فاجعل صلاتك حظنا وكذا السلام الأكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا نبي الزمان يا رسول السلام عليك وعلى آلك وأصحابك

من أيام الله تعالى، رفع نداء الحق المبتهل الشيخ حسام الأداوي بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ومغفرته. فاللهم إنا نسألك يا ربنا عفوك ورحمتك وحنانك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، العاقل من تجافى عن الدنيا فهي دار الغرور، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، ليست لعاقل وطنا، فاجعلوها في أيديكم، وإياكم أن تسكن قلوبكم فتكونوا أسرى لها. العاقل من وضع نصب عينيه دار الخلود، حيث النعيم المقيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيا أخي المسلم، فكر في الجنة وتذكر أن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، واعلم أن سلعة الله غالية، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. العاقل من أخذ من الدنيا الزاد للآخرة، حيث تقوى الله تبارك وتعالى الذي قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، نبقى منه مع هذه التلاوة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.